بهذه الغم عن ضلالتي إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أَمَّاذَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۖ حتى إذا جاء تحيطوا بها علما قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما ماذا كنتم تعملون ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون ألم يروا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون ويوم في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء وكل أتوه داخرين وكل أتوه داخرين ويوم

وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها. وقل الحمد لله وقل الحمد لله وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفون. وما ربك بغافل عما تعملون. صدق الله العظيم.